بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 49 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه، فله الخيار. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا، فلها الخيار. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل، فلا فسخ لها. وإن تملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كل بغير حكم الحاكم. فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها، ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ، بطل خيارها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في بيان أشياء تتعلق بالشروط. قال: إن شرطها مسلمة فبانت كتابية. كيف ذلك؟ اشترط على وليها أن تكون هذه مسلمة، ولنقل إن وليها، إن الأب مثلا لديه بنات، منهن مسلمات ومنهن من بقينا كتابيات لم يسلمن، هل يتزوج المسلم الكتابية؟ الجواب نعم. فهذا خطب من هذا الأب وقال له: انتبه، أن لا أريد من بناتك اللاتي لا يزلن على نصرانيتهن، أنا أريد إن كان فيهن مسلمة. قال: نعم، هي مسلمة. فشرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية. إذن هذه المسألة تحصل وليست بحكم النادر، بل تحصل. قال: أو شرطها بكرا، يعني لم يسبق لها أو لم يسبق عليها وطء، هي لا تزال بكرا ولا تزال تحتفظ بما يسمى بغشاء البكارة. كذلك جميلة، اشترط أن تكون جميلة. أو نسيبة، يعني ذات نسب، ومر معنا النسب والحسب. النسب ما هو؟ النسب يتعلق بأصلها، أنها من قبيلة معروفة. والحسب يتعلق بأي شيء؟ بشرفها وصناعة أهلها وما أشبه ذلك. المهم أنه شرط أن تكون نسيبة. قال: أو شرط نفي عيب. شرط نفي عيب، ولنقل مثلا إنه سمع أن بها عيبا معينا فخشي أن يكون صحيحا، فاشترط نفي العيب. اشترط أن تكون مثلا ألا تكون ضعيفة البصر، ألا تكون ثقيلة السمع، وما أشبه ذلك. قال: فبانت بخلافه. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما شرط. بانت بخلاف ما شرط. قال المؤلف: فله الخيار. له الخيار لأن المسلمين على شروطهم، وهذا واضح. قال: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. هذه غريب، هذه شرطها أدنى فبانت أعلى. ولنمثل بما لو شرطها كتابية فتبين أنها مسلمة، من الأعلى؟ الكتابية والمسلمة، الأعلى المسلمة لا شك، فبانت مسلمة. فإن المؤلف يقول: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، يعني ليس له خيار. فلو جاء إلى أبيها وقال: كيف زوجتني بنتك المسلمة؟ أنا أريد بنتك الكتابية. فقال الأب: نحن الآن زدناك، اشترطت أدنى فزدناك خيرا، فليس له حق في الفسخ. لكن هل توافقون على هذا؟ يعني بإطلاق، أرأيتم لو شرط الأدنى وله غرض، غرض في هذا الشرط، شرط أن تكون كتابية لمصلحة يريدها مثلا، ولنقل لأنه يريد أن يدعوها للإسلام لأن تسلم على يديه، أو لنقل مثلا يريد أنها تشتغل في أوقات الصلاة، لأن مثلا يحتاجون عملا بوقت الصلاة، وإذا كانت كتابية فإن لن تقطع العمل. إذن لابد من تقييد المؤلف، من تقييد كلام المؤلف: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. نقول: ما لم يفت بذلك أو ما لم تفت بذلك مصلحة له. فإذا فاتت مصلحة فما الحكم؟ له الخيار أو ليس له الخيار؟ الجواب: له الخيار. إذن كلام المؤلف هنا ليس على إطلاق، يعني لا إن شرطها أدنى ليس دائما أن يقال أنه زاده الآن. نعم هو زاده، لكن قد تكون الزيادة هذه نقصا عليه، فلا بد من ملاحظة هذا. قال بعد ذلك: قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. ما صورتها؟ تزوجت رجل على أنه حر ثم تبين أنه عبد لا يزال مملوكا، قال فلها الخيار. لماذا لها الخيار؟ لأن هذا يعتبر عيبا، ويعتبر أيضا مخلا بالكفاءة، لأن مر معنا أن الكفاءة تكون في عدة أشياء. أتذكرون هذا؟ مر معنا أن الكفاءة تكون في الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب، في خمسة أشياء. فلذلك جعلوا لها الخيار لأنه خلى بالكفاءة أو بالمكافأة. طيب، قال فلها الخيار، لكن لو اعترض أحد أوليائها، أحد أقاربها، مر معنا أنه لو اعترض أحد أقاربها فإن اعتراضه مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، لأن هذا سوف يؤدي إلى إخلال بشرفهم، أن تتزوج بنتهم عبدا أو قريبتهم عبدا. فالمقصود على كل حال أنه إذا في هذه الحال لها الخيار، نتجاوزها. قال وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. هذه غريبة، إن شرطت، من التي شرطت؟ الرجل أو المرأة؟ المرأة شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. أيكم يعطينا مثالا لهذا؟ شرطت صفة فبان أقلا، أقل من الصفة هذه، من يعطينا مثالا؟ يلا يا أحمد. يعني اشترط أنه حافظ للقرآن فتبين أنه لا يحفظ إلا نصف القرآن أو لا يعرف يقرأ. طيب هذا مثال. مثال آخر يتعلق بأمور الدنيا، اشترط مثلا يكون غنيا أو أن يكون متوسطا ثم تبين أنه فقير، ففي هذه الحال ماذا قال المؤلف؟ قال فلا فسخ لها. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه لا فسخ لها. قال والسبب في ذلك في تعليله أن هذا لا يفوت استمتاعها بالزوج ولا يفوت حقها في الزوجية. هذه شروط لا شك هي كمال، لكن كونها تفسخ هذا لا فسخ لها. هذا ما يراه المؤلف، والمسألة فيها خلاف، لكن نمشي على ما ذكر المؤلف أن إذا شرطت صفة فبان أقل فلا فسخ لها. قال بعد هذا وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. هذه مسألة تتعلق بالعبيد والرقة، كيف صورتها؟ هذه امرأة عتقت كلها، يعني هي الآن حرة، قال تحت رقيق كله، كذا عندك؟ يعني هو الآن مملوك، زوجها مملوك وهي عتقت. من اعتقها؟ سيدها، وربما تكون اعتقت نفسها. كيف تعتق نفسها؟ تشتري نفسها، يعني مكاتبة ثم تمت الكتابة وعتقت. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال تملك الفسخ بغير حكم الحاكم، يعني هي الآن لها الفسخ، يقال لها إن زوجك تبين أنه الآن أنه مملوك وأنت الآن وأنت حرة عتقت، فماذا تريدين؟ قالت أريد الفسخ. نقول من حقك أن تفسخي، كما فعلت من؟ كما فعلت بريرة لما عتق زوجها مغيث فاختارت نفسها. لو اختارت أن تبقى وقالت هذا زوجي ولا أريد الفراق، هل لها ذلك؟ ما رأيك؟ لها ذلك، لأن المؤلف يقول لها الفسخ. هل يحتاج إلى حكم الحاكم أن نذهب إلى القاضي؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ما يحتاج بغير حكم الحاكم. ثم قال فإن أمكنته من وطيها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. هذه مسألة غريبة منبني على السابقة. قال أمكنته من وطئها، أمكنت من؟ ها؟ زوجها الحرة والعبد، العبد يعني أمكنت زوج العبد من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها قبلها. قال المؤلف بطل خيارها، خيارها بين ماذا؟ خيارها بين الفسخ والبقاء، بطل خيارها. هذا هو ما رأه المؤلف. العجيب هنا أنه قال ولو جهلت عتقها، يعني أعتقت لكنها جهلت أنها أعتقت. كيف تجهل؟ أعتقها سيدها ولم يأتي الخبر بعد، كان سوف يخبرها ثم تأخر ما أخبرها. في حال التأخر وطئها زوجها أو باشرها وقبلها، فيقال الآن خلاص ما في خيار. قالت ما علمت أنني معتقة، ولو علمت أن سيدي اعتقني ماذا؟ لمنعته من الوطئ والمباشر والتقبيل، لأنني لا أريده أن يكون زوجا لي وهو عبد. فالمؤلف يقول ولو جهلت عتقها، حتى لو جهلت، وكذلك أيضا لو جهلت ملك الفسخ، يعني ما تدري أن لها حق الفسخ، فيقال ما دام أنت جهلتي أو جهلتي ملك الفسخ فإن خيارك يبطل. واضح يا سلام الله؟ واضح؟ طيب وهل أنت مقتنع بالحكم أنها وهي جاهلة في الحالين يبطل خيارها؟ المسألة واضحة، لكنكم لا توافقون على أن خيارها يبطل، أليس كذلك؟ شكرا عبد العزيز. لا خيار، لأنها جاهلة ولا تدري أن لها الفسخ، والجاهل معذور. فلذلك القول الثاني في الموضوع أن حقها في الخيار باقي. لكن على كل حال المسألة هذه شبه الآن انتهت. إذا انتهينا من هذا الفصل، ما هي أهم المسائل فيه؟ أهم المسائل الشروط التي ذكرها في الأول، وأما مسألة العبيد فهذه يعني لا نحتاجها. انتهينا من هذا الفصل. طيب جدد نشاطك للفصل أو للباب الذي بعده. ماذا قال؟ اقرأ لنا عبد الله. باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أجل، فلها الفسخ في الحال وإن كان غنيا بإقراره، وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا، أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة. وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. طيب باب العيوب, باب حكم العيوب في النكاح. ركزوا معي الآن, عندنا عيوب وعندنا عافانا الله وإياكم أمراض مختلفة, فشدوا والمئزر للدخول إلى غرفة العمليات. قال هنا والشروط, قال وأقسامه المثبتة للخيار ثلاثة, يعني العيوب التي تثبت الخيار. ما معنى الخيار؟ يعني الفسخ. قال ثلاثة, قسم يختص بالرجل, وقسم يختص بالأنثى, وقسم مشترك. نبدأ بما يختص بالرجل. قال وهو كون قد قطع ذكره, فهذا عيب تفسخ به لأنه يفوت مصلحة عظيمة. كذلك خصيتاه, قطعت خصيتاه وهو المسمى بالخصي. كذلك أشل, يعني أن عضوه, أن ذكره أشل لا ينتصب, فهذا قال مؤلف فلا الفسخ في الحال مباشرة, متى ثبت هذا فإن لها الفسخ في الحال. قال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينه أو طلبت يمينه فنكل إلى آخره. إن كان عنينا, من العنين؟ الذي لا شهوة له, يعني لا ينتصب ذكره ولا يمكن أن يجامع, هذا هو العنين. هذا العنين قال إن كان عنينا بإقراره. كيف بإقراره؟ يعني هو أقر وقال لزوجته إنه عنين. قال أو ببينة, يعني ثبتت عنته ببينة. والبينة هنا من يتولاها؟ الطب, فالأطباء هم الذين يقررون. كذلك طلبت يمينه فنكل, طلبت يمينه على أي شيء؟ طلبت يمينه على أنه غير عنين. قالت احلف أنك غير عنين وأنك سوي. قال فنكل, يعني رفض, رفض اليمين. قال ولم يدعي وطئا, يعني ما قال إنه قد وطئ. ولنفترض أن هذه قد تزوجت منذ أشهر ثم طلبت يمينه على أنه غير عنين فنكل, وهو في نفس الحال لم يدعي أنه وطئ. لأن بعض الأزواج ربما يدعي, يقول كيف أنا عنين وأنا جامعتك ليلة الزواج أو بعد ليلة الزواج, يدعي هذا, يدعي حتى لا يثبت الفسخ. فالمؤلف يقول أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. أجل, ما الذي يؤجله؟ القاضي. القاضي يقول اذهب أنت وإياها لك سنة, إن جامع انتهى الحكم, وإن لم يجامع فإنه سوف يفسخ على ما يأتي. قال سنة هلالية, سنة هلالية لأن السنة الهلالية هي التي تثبت فيها الأحكام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كم مدة الهلالية؟ 12 شهرا. طيب لماذا يؤجل 12 شهرا؟ قالوا لأن السنة الهلالية سوف تستوعب الفصول الأربعة, الشتاء وماذا؟ والصيف والربيع والخريف. طيب ماذا نريد بالأشهر الأربعة هذه؟ قالوا لننظر, قد تكون عنته بسبب الفصل الذي هو فيه, قد يكون مثلا عندنا بسبب شدة البرد أو شدة الحر أو يبس الخريف أو الربيع, ولذلك نقطع حجته بأنه قال ننتظر سنة كاملة. إن تغير شيء فتبين أنه ليس بعنين. قال المؤلف فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. لها الفسخ بعد كم؟ بعد السنة. أما إذا وطئها ولو مرة واحدة فإن العنة ذهبت بهذا الوطأ وليس لها الفسخ. قال المؤلف هنا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. ترافعه، ترافع من؟ ترافع الزوجين، يعني الواقع أن التي رفعت القضية هي الزوجة. طيب منذ ترافعه إلى الحاكم، طيب احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو قالت إنه له سنة هلالية منذ الزواج أو أكثر من هذا، نقول ما ننظر للزواج، ننظر الترافع. متى ترافعتم؟ قال ترافعنا اليوم، فمن الآن نبدأ في حساب السنة. لو قالت تزوجنا منذ سنة خلاص يكفي، ايش نقول؟ نقول لا، لا بد سنة هلالية منذ الترافع. انتهينا من هذا؟ انتم معي يا شباب ولا جاكم النوم؟ معي مضبوط؟ ها؟ عندي مشكولة منذ ترافعه. أنت ماذا عندك؟ وفي نصف قال ترفعه، أي ترافعه صحيح، يعني ضبطها ما أظن غير سليم، لكن المعنى واضح، المقصود منذ رافعته، لكن الشكل هنا يبدو فيه نظر. انتهينا من العيوب الخاصة بالرجل، ننتقل الآن إلى العيوب الخاصة بالأنثى. قال وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، هكذا فسره. فالمسدود هو الذي لا يسلكه الذكر، وهو الذي يسميه الفقهاء بالرتق. فإذا قالوا الرتق أو الفرج المسدود فالمعنى واحد. قال أو به بخر، به يعني بفرجها بخر، بحيث يصدر منه روائح ومنتنة تجعله يعاف جماعها، هذا هو المقصود به بخر. قال أو قروح سيالة، يعني في فرجها قروح تسيل منها المياه أو الدماء أو ما أشبه ذلك، فهذا عيب. قال أو كونها فتقاء، ما الفتقاء؟ قال بانخراق ما بين سبيليها، بمعنى أن سبيل الذكر وسبيل البول ليس بينهما فاصل، فالمكان مفتوق، وإذا كان مفتوقا فإن لا يستمتع بها، سوف لا يكون هناك مكان للاستمتاع لأن الفرج مفتوق، ففي هذه الحال يثبت العيب. قال أو كونها مستحاضة، والمراد المستحاضة يعني استحاضة مستمرة، أما الاستحاضة الطارئة فهذا لا تخلو منه امرأة لكن تستحاض دائما، والمستحاضة غير الحائض، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الحيض غير الاستحاضة، الحيض دم فاسد يخرج بأيام معلومة، أما الاستحاضة فإنه دم طبيعي يخرج مع المرأة ويستمر معها، هذا الاستحاضة. هل يجوز جماع المستحاضة؟ يجوز، مر معنا أنه يجوز، لكن مع ذلك لا يتم الاستمتاع التام لأن الدم المستمر هذا ربما فوت عليه الاستمتاع التام، فصار هذا عيبا فيها. هكذا يرى المؤلف، أو هاهي العيوب المذكورة في حق المرأة. قال وقسم مشترك بين من؟ الرجل والمرأة. قال وهو الجنون، هذا إنسان يجن. قال ولو أحيانا، فالمجنون لا شك أن الجنون عيب فيه لأنك لا تأمن المجنون، ربما يضرب ربما يقتل، فالجنون هذا عيب. قال ولو أحيانا، وهذا صحيح، ولو أحيانا لأن ما ندري متى يأتيه الجنون، وربما يعني يفاجئ المرأة في مكان يحرجها، فالمهم أن الجنون هذا عيب. طيب هل من الجنون ما يسمى بالصرع؟ أتعرف الصرع؟ الصرع ما هو؟ ها؟ ما معنى الصرع؟ يلا يا أحمد. الفزع. لا، الصرع غير الفزع. نعم، يعني ليس بالإغماء، لكنه يعني غياب عن الوعي، يعني يحصل له شيء من التشنج ثم يغيب عن الوعي، وربما يكون الصرع يعني طويلا أو قصيرا، فهذا مثل الجنون. بينما الإغماء يختلف، الإغماء قريب النوم، يعطون الإغماء حكم النوم، ويعطون الصرع حكم ويش الجنون. فمن كان مجنونا ولو أحيانا ويلحق به الصرع فإنه عيب، سواء كان في الرجل أو كان في المرأة. قال: والجذام، وهو نوع من المرض وتورمات وقروح معروفة. كذلك البرص، ما البرص؟ معروف. قال: وبخر الفم، يعني أن فمها أو أن فمه له رائحة سيئة، سواء بسبب أسنانه أو بسبب جروح في فمه أو بسبب معدته، فالبخر هذا عيب مشترك. الباسور والناصور معروفان، يعني مرضان يكونان في المقعدة، أحدهما في الداخل والثاني في الخارج، هذا أيضا عيب مشترك. قال: واستطلاق البول أو الغائط، ما المعنى؟ يعني أنه لا يتحكم في بوله يستطلق، أو لا يتحكم في غائطه فيستطلق، هذا عيب مشترك أو خاص؟ قال المؤلف: مشترك. قال: فيفسخ بكل عيب تقدم. هذا هو الحكم. فالعيوب السابقة الخاصة أو المشتركة متى ثبت واحد منها، قال: فيفسخ بكل عيب تقدم. واضح الكلام؟ فإذا كان العيب في المرأة فإنها تفسخ، أو فإنه يفسخ، وإذا كان عيب في الرجل فإنها تفسخ. قال بعدها: لا بغيره. فالعيوب عند الفقهاء ومنهم المؤلف معدودة، هذه العيوب التي يثبت بها الفسخ. طيب غيرها ليس في فسخ. أنتم معي في هذه؟ انتبهوا للكلام الغريب. فالعيوب التي فيها الفسخ ما تقدم، شيء آخر ليس في فسخ. انظر لما قال: قال: كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. وش في هذه؟ هذه لا تعتبر عيوبا تفسخ به أو يفسخ به النكاح. وجدها عوراء، يعني بعين واحدة، وجدها عرجاء في مشيها، وجدها قد قطعت يدها، سواء قطعت من الكف أو مما هو أكثر، كذلك رجل، كذلك عمى، كذلك خرس، كذلك طرش. الخرس ما هو؟ الكلام. والطرش السمع. وجدها لا تتكلم، أو وجدته لا يتكلم أو لا يسمع. هذه كله على ما يرى المؤلف هذا ليست عيوبا. فهذه مشكلة، يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة ووجدها عوراء وعرجاء ومقطوعة اليد والرجل كليهما، ووجدها أيضا عمية وخرسة وطرش، تزوجه ودخل عليها فقلنا: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. قال: لا بأس، لكن فيها كذا وكذا. نقول: هذه بسيطة، هذه ما تعتبر عيوب، بارك الله لك، وهذه زوجتك إن شاء الله، وهي إن شاء الله أم أولادك. هذا الكلام يا أخوان يعني لا يقوله إنسان يعني يعي المصالح المقصودة من الزواج. الزواج سكن، فكونه يؤتى له بامرأة بمثل هذه العيوب ويقال: هذه زوجتك، لا شك أن هذا قول ضعيف. ما حجتهم لما قالوا إن هذه لا تعتبر عيوبا؟ ما حجتهم؟ حجتهم أن هذه العيوب لا تمنع من الاستمتاع، وأقول لكم هل هذه لا تمنع من الاستمتاع كونها بهذه الصفات؟ الواقع أنها تمنع. وأهم شيء في الاستمتاع الرغبة النفسية، دعك من الرغبة الجسمية، الرغبة النفسية. فالصواب أن هذه عيوب، هذه عيوب، وربما نقول هذه أولى من بعض العيوب التي سبقت، أليس كذلك؟ فلو وجد فيها بمقدار رأس الدبوس بياضا، بمقدار رأس الدبوس بياضا يعني برصا، ماذا يقولون؟ يلا قلها، ها؟ بها عيب، له الفسق. بمقدار رأس الدبوس نقطة بيضة، قالوا هذا برص له الخيار. لكن وجدها كما قرأنا عورة وعرجة وما أشبه ذلك، فإن هذه لا تعتبر عيبا. إذا هذا نقول يعني غير صحيح. والصواب أن العيوب كل ما ينفر الزوج عن زوجته والعكس، هذا هو العيب. فعلى هذا هل يمكن حصرها؟ لا يمكن حصرها. وربما نلحق بهذه ما جد الآن في الأمور التي تكون في الإنسان سواء في الرجل أو في المرأة. فالأمراض مثلا، الأمراض التي تلازم الإنسان هذه تعتبر عيبا. إنسان مثلا فيه أمراض يعني ما يسمى بالإيدز وما أشبه ذلك، أو عنده مثلا مرض ضغط الدم الحاد الذي يحتاج إلى مراعاة شديدة، كل هذه عيوب، كل هذه عيوب ولا إشكال فيها. انتهينا من هذا؟ انتهينا. طيب، ما الفرق بين ماذا؟ إذن كما قلنا كونه أشل، طبعا أشل تعرف المقصود بها، أشل ماذا؟ ها؟ العضو. فإذا كان أشل العضو فهذا يفوت مقصود النكاح، كيف يجامع بعضو أشل؟ لكن كونه أعرج وكونه أعور أو كونها كذلك، قالوا هذا ما يمنع الاستمتاع، ممكن يجامع وبه عرج وبه عور، في إشكال؟ ها؟ اقتنعت؟ طيب نواصل. ها؟ طيب نقرأ الفصل أو ما تيسر منه. فصل: ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد، والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبولها، ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم. طيب، قال هنا: ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. ما المعنى؟ يعني هذه امرأة معيبة أو رجل به عيب ثم زال بعد العقد. أعطنا مثالا لعيب يزول بعد العقد، كبرص مثلا شفي منه، كذلك ناصور أو باصور ثم تعالج منه، كذلك البخر. فالمقصود أنه إذا ذهب العيب سواء ذهب من نفسي أو ذهب بالعلاج فالحكم لا خيار. قال: ولا لعالم به حال العقد، يعني عقدنا على امرأة وإذا هي وعنده علم أن بها برص، أو عنده علم أن بها مثلا جذام أو ما أشبه ذلك، وقبل هذا أو علم به وسكت، فإنه لا خيار له. قال: والفسخ على التراخي. ما معنى التراخي؟ يعني متى ما طالب يجاب إلى فسخه. قال لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها. انتبه للكلام الخاص بالعنة. العنة قلنا قبل قليل هي عدم القدرة على الجماع. قال لا يسقط في العنة يعني خياره في العنة ما يسقط إلا بهذه الحال. ما هذه الحال؟ إذا قالت رضيت، ما صورتها يا عبد العزيز؟ صورتها قلنا إن زوجك الذي عقدت عليه عنين، قالت الله يشفيه ما في إشكال، أنا أريده لأي شيء، ها؟ للسواليف، وليكون حارسا للبيت ويودينا في سيارته، وكونه عنينا خلاص رضيت. ففي هذه الحال يسقط الخيار. طيب يسقط الخيار باعترافها بوطئه، باعترافها بوطئه في قبلها، يعني قالت إنه الآن لا يشتهي النساء لكنه قد وطئها باعترافها في قبلها مرة واحدة، فلما اعترفت أنه وطئها نقول خلاص مالك حق الفسخ، فعنته ذهبت. بماذا ذهبت؟ بالوط في قبلها ولو مرة واحدة. قال ويسقط في غير العنة يعني من عيوب السابقة يسقط بالقول. ماذا تقول بالقول؟ ماذا تقول؟ رضيت. قال وبما يدل على الرضا من وطء، يعني علمت أنه به برص ثم لم تمانع أن يطأها، ثم بعد شهر أو شهرين جاءت تطالب بالفسخ، قال ما في فسخ لأن رضاك بالوطء هذا يدل على أنك قد أسقطت الخيار. قال وبما يدل على الوطء، وبما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم. إذن المسألة فيها رضا بالوطء أو تمكين. إيش معنى التمكين؟ يعني عدم المنع، ما مانعته من الوطء، مكنته من نفسها. فإذا مكنته من نفسها فإنه يعتبر هذا مسقطا لخيارها. إذا انتبه جيد، انتبه جيدا، في فرق بين سقوط الخيار بالعنة وسقوط الخيار بغيره. سقوط الخيار بالعنة بماذا يكون؟ برضاها أو بالوطء. بغيره من العيوب يكون بالقول أو بالرضا يعني، أو بأي شيء، أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين. طيب لو أنها مكنته من نفسها هل يسقط حقها في العنة؟ لا يسقط. لماذا في العنة لو مكنته من نفسه ما يسقط؟ أين؟ لأنه ما يمكن إثبات عنته إلا بالتمكين، فتمكينها من نفسه لا يسقط خياره في العنة. إذن هنا فرق يعني لطيف، إن شئت أن تجعله سؤالا، ما الفرق أو قل متى يسقط الخيار في العيب؟ متى يسقط الخيار في العيب في العنة وغيرها، في العنة وغيرها، وما الفرق؟ والجواب كما قلنا قبل قليل. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.